مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع شباب. كثير من الدعاة انشغل عن العمل الميداني بالعمل السياسي، والبعض الآخر من دعاتنا الأفاضل ومشايخنا الأجلاء انعزل بين طلاب العلم، إما في مساجدهم أو في دروسهم الخاصة بين طلاب العلم على وجه التحديد. وتناسى كثير من دعاتنا الأفاضل أن هناك كثير من الشباب غير الملتزم، لا سيما الشباب الجامعي، فيهم الخير لكن يودون من يمد لهم يدهم حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور. لذلك حلقتنا النهاردة بنتكلم حول موضوع مهم جدا، وسمينا الحلقة بهذا الموضوع بين الناس. بين الناس موضوع حلقتنا النهاردة، وبنعرض لكم في أول الحلقة وفقرة شباب تيوب رحلة عمرة إيمانية مع مجموعة كبيرة من الشباب بصحبة الدكتور حازم شومان. نشوف هذه الرحلة ثم نعود إليكم مع ضيفي هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان وموضوع الحلقة بين الناس. كما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد لله. ليه التربية من خلال عمر؟ العمر دي مليانة معاني، لو قلب حسها هتغير حياته تماما. طواف ده مليان معاني، السعي ده مليان معاني. تراهم على الرمضاء شعث رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. والنبي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويا مكة الغراء يا بهجة الدنا. ده عمر البداية من جديد، فرصة لأن احنا نبدأ علاقة مع الله من جديد بإذن الله. وإن الرجاء في الله أسناد خائري. احنا مش في عقد عمل 10 أيام في الخليج ب10 مليون جنيه، احنا في عقد عمل 10 أيام مع الله، والثواب اللي هتاخده أضعاف أي أجر ممكن تاخده في الدنيا تخيلته أو لا. أو لا تتخيل 10 أيام دول في واحد هيرجع من أهل الفردوس الأعلى، في واحد هيرجع ربنا نور له طريقه إلى أن يلقى الله، في واحد هيرجع وشحت وجهي للذي فطر سبب، وفي واحد هيرجع زين. في ناس فعلا بتعبد ربنا في العمرة دي بفضل ومنة الله، في ناس فعلا جاية عارفة هدفها وعارفة رسالتها ومحددة لنفسها هدف ودونه شق الأنفس. أو جبل الرمال، جبل الصغير اللي هناك دوت اللي الناس واقفة عليه، وجبل أحد الجبل الكبير الضخم جدا اللي قصاده من الناحية التانية، وما بين الاتنين المكان بتاع المعركة. ويعني قتل الصحابة حصل في المكان اللي دفنوا فيه بالظبط، هننزل بقى ونشوف الكلام ده طبيعي. على مقابر أحد فيها 70 واحد اتقتلوا في سبيل الإسلام، قبور بتبث الإيمان في القلوب. ينفع عطر ينشع على شريط واحد؟ احنا ماشيين على شريط واحد، القطر اللي هو الشغل والانطلاق لله لازم يمشي على الشريطين. شريط الصلة بالله العبادة والاتصال بالقرآن اللي احنا بنحاول نعمله، وشريط الصلة ببعض اللي هي الأخوة والحب في الله. من غير الشريطين دول أي قطر مش هيسير. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المؤمن للمؤمن كالبنيان ايه؟ يشد بعضه بعضا. يعني ايه يشد بعضه بعضا؟ شفت بقى ايه اللي حصل بقى؟ هي دي يشد بعضه بعضا، ان ما يقعش واخوه جنبه يجي يقعهم شده على طول. عايزين نحب بعض يا جماعه، عايزين لما كل واحد مننا يشوف التاني كده مشغول ما هوش مركز في الدرس اصلا. ليه؟ من حبه لاخوانه قاعد يبص لوجوه. يا جماعه دول احسن ناس هتقابلهم على وجه الارض، دول الملمح الوحيد من الجنه اللي موجود في الدنيا. الناس اللي حواليك دول باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا جايبهم لك لحد عندك اهو. كل واحد من اللي حواليك دول وكل واحده من اللي حواليك فرصه للوقوف في ظل عرش الله يوم لا ظل الا لما الشمس على بعد ميم الرؤوس والعرب بيلجم الناس الجمل والناس بتستغيث ان يعجل لها بالحساب ولو الى النار. دول رايحين يقفوا في ظل عرش الله، لا بقى مكان فيه تكييفات ولا مكان فيه، ده ظل عرش المالك اللي تحته حوض النبي عليه الصلاه والسلام. اخوك فرصه انك تقف في ظل عرش الله. يا جماعه لازم نخاف على بعض ونفكر في بعض، مش انا عايز اعمل حاجه هعملها. ده انسان ده ما ينفعش في عمل جماعه، واللي ما ينفعش في عمل جماعه ما ينفعش في نصره الاسلام. نصره الاسلام لا تقوم الا على روح الفريق، لا تقوم الا على روح المجموعه. يا واهب الفضل جازرا لضائعين ولعاصي يا مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بهذا النشاط وذلك الحماس المتميز الذي تعودنا عليه دائما من الدكتور حازم شومان، هذا النشاط الذي يخرجنا من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة والعبادة وهذه الروحانيات الرائعة التي يحدثنا عنها إن شاء الله. دكتور حازم أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله يكرمك ويكرم جمهور قناة الرحمة كله يا رب، وحشونا والله. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. دكتور حازم، بداية هذه الروحانيات الرائعة وتلك المشاعر المميزة، يمكن شفت حضرتك حتى عينك دمعت وأنت تشاهد هذه اللقاءات وذكرتنا بالعمرة، لو عرفت بس المشاهدين فكرة هذه العمرة الأول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، يعني هي فكرة العمرة إيه، أو يعني فكرة هذه المشاريع الشبابية والتربوية والإيمانية عموما؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما حولش الدين لدرس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيدي درس ويروح بعد كده ما حدش من الصحابة يلاقيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الناس فعلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش وسط الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موجود مكاننا دلوقتي، لو كان موجود هذه الأيام، كان نزل النوادي للشباب، كان نزل الجامعات للطلبة، كان نزل المحاكم للمحامين، كان نزل المستشفيات للأطباء وللمرضى، كان نزل الشوارع، كان نزل الأسواق لرجال الأعمال وللتجار. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مجنة كان اتحرك بالدين ووصل بيه للناس. فما ينفعش ان احنا نختزل الدين في درس، اختزلنا كل صغور الدين في الدرس القوي اللي يؤثر في الناس. ماشي الدرس مهم وكل حاجة، ولكن لازم ننزل للناس وننزل للإخوة ونتحرك. احنا الوقت يا أستاذ عمر في وضع خطير جدا، يعني معلش، لما فرعون جاب 70,000 ساحر لموسى سحروا أعين الناس واستراهبوهم، الناس دخلت في الدين وآمن بموسى 600,000 إنسان على أثر ابن عباس في زاد المسير. لما فرعون علق السحرة مقتولين وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الناس دخلت في الدين. لما فرعون قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، الناس دخلت في الدين. ولكن لما قارون خرج على قومه في زينته، الناس خرجت من الدين. الناس خرجت، الشباب بعد عن الدين، الناس كانت تفتن عن دين ربنا. ليه؟ اول ما شافت زينة الدنيا. واهل الباطل عارفين كده. عشان كده اهل الباطل من خلال الفيسبوك ومن خلال اليوتيوب ومن خلال القنوات ومن خلال بهرجة الدنيا سحروا اعين الشباب واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الشاب الوقت بيقابلك وانت جاي تكلمه عن ربنا، حس انك جاي تخنقه، حس انك انت جاي تشيله من السعادة اللي هو فيها، حس انك انت جاي توقف له حياته. الشاب الوقت بيقولك انت عايز نسيب ايه؟ هي عادة موسيقى؟ ده عادة الوقت هيب هوب ولا سوفت ميوزك ولا اوكا اورتيجا ولا كليبات ولا ولا ولا راب ولا جاز ولا ولا ميتال ولا روك ولا. الموضوع ما عادش كده. والوقت الموضوع عاد ان شاب بينظر لبنت. البنات، انت قصدك ملايين البنات اللي على الفيسبوك صورهم، ولا قصدك الصور بتاعت نجمات هوليود، ولا قصدك الصور بتاعت الكليبات، ولا قصدك بتاعت اللي ماشيين في النوادي والشوارع والجامعات؟ انت قصدك ايه؟ اسيب؟ اوعى تقول لي سيب، اوعى تقول لي اسيب اللي انا فيه ده. فانت دلوقتي بتتعامل مع يا ليت لنا مثل ما اوتيا دودي لما مشي مع ديانة، يا ليت لنا مثل العدسات الملونة بتاعت البنت ده اللي فتنت بها الشباب وكله بيبص عليها، يا ليت لي مثل العربية الفور باي فور اللي الشاب ماشي بيلف بيها وعيون الناس كلها قاعدة تبص له هو فيها، يا ليت لي مثل البنت ده في الطقم اللي هي لابساها والهدوم الدقيقة اللي هي لابساها والكل بيبص عليها. احنا عايزين يا جماعة نقلب تصور الشباب، احنا عايزين ندخل في الهاردوير بتاع الشباب ونغير فيه من جوه، احنا عايزين نفهمهم ان الدنيا مش كده ومش هتمشي كده وعمرها ما هتمشي كده ولا في سعادة بتيجي بالمنظر ده. يا ليت لنا مثل دي عايزة تتغير. الشاب يبص بدل ما يقول الشاب ده جامد طحن اخر حاجة، البنت اللي لابسة ستايل دي جامدة طحن اخر حاجة، احنا عايزين يبصوا للمنتقبة اللي لابسة الملحفة اللي لابسة الانداء والادناء والبنات يبصوا لها هي دي فعلا اللي جامدة طحن اخر حاجة، هي دي اللي تستاهل ان الدنيا كلها تبص لها وتقول لها يا ليت لنا مثلك، يا ليت لنا ان احنا نبقى مكانك. احنا عايزين نغير تصور مجتمع. فمش هينفع نغير تصور مجتمع من ورا شاشة، مش هينفع نغير. شوف الاهل الباطل بيعملوا ايه، كم مسابقة اكتشاف مواهب اغاني وسط الشباب في الايام اللي فاتت دي، طلعت الاكس فاكتور والارب ايدول والصوت الحياة، ده صورة ليه؟ هم عارفين ان الاغاني لو انتشرت خلاص ده الاغاني دي راس حربة ابليس، راس حربة ابليس الاغاني والمعازف والحفلات الغنائية والمواقع الابحية. فهم فاهمين وما بيحاربوا بأن سلاح، ما ينفعش ان احنا نقف مكاننا. ففكرة العمرة التربوية كانت النزول للشباب بقى، النزول للإخوة والأخوات، إن احنا ناخد الشباب ونطلع بيهم في مكة والمدينة. الوقت اللي الشاب طالع بيه في راس البر ومارينا، احنا هنطلع مكة والمدينة، احنا هنطلع نعبد ربنا، احنا هنطلع نطلع على غار حراء. يوم غار حراء الشباب كان، الشباب كان هيتجنن، انا نفسي كنت هموت. احنا قلنا نطلع غار حراء واحنا طالعين كده مش قادرين، يعني طالعين غار حراء نصنا فطر يوميها، كنا صايمين نصنا فطر يوميها، بعد حوالي ساعتين طلوع انا وقفت في النص مش قادر من العناء والتعب، من العناء. احنا بصينا على المنظر من فوق ولقينا الجبال والدنيا كلها بقت عامله زي النمل تحت كده. حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيطلع المكان ده قبل البعث عشان يتدبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيطلع الجهد الرهيب ده وكله ايه ده، ده الدين ده فعلا قام على اكتاف جبال. اتعلمنا هناك كتير جدا في مقابر البقيع، 10,000 صحابي مدفونين حوالينا، غير ألوف مؤلفه من الناس على مدى 1400 سنه من اهل المدينه ومن الحجاج اللي جم وماتوا في المدينه المنوره. ايه ده القبر ده، انا جاهز ادخله النهارده، القبر اللي حفره مترين وبعد كده حفره بالجنب ويقفلوا بالطوب على الحفره اللي بالجنب على الجسد وبعد كده يردموا تراب مترين، انا جاهز ادخل الحفره دي النهارده. يعني كل حاجه هناك، انت رجليك ممكن تمشي على رجل ابو بكر وعمر هناك، انت هناك عايش في جو، انت الحرم ده المكان اللي ابن مسعود وهو بيجهر بصوره الرحمن ابو لهب لطم ولطمه طير له ودن من ودن ليه، ده المكان اللي خباب جه وظهره مكوي بالنار وبيقول للنبي عليه الصلاه والسلام الا تدعو لنا، ده المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام عقبه بن ابي معيط خنقه بثوبه والنبي سقط مخشيا عليه عليه الصلاه والسلام، ده المكان اللي ابو لهب رمى سلك جزور. ايه ده معاني وحياه. احنا ناخد الاخوه وناخد الشباب ونروح في المكان ده نتربى من جديد بقى، نتربى من جديد، نتعلم من جديد. فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني لما يعني الإخوة والدعاء والشباب بيعيشوا مع بعض وبينصهروا مع بعض الحياة بيبقى لها شكل تاني خالص، روحانية تانية خالص. يعني أخ اتصل بيا ما جاش معانا العمرة، فلما شاف على الفيسبوك اتصل بيا قال لي أنا لما شفت العمرة انهارت من البكاء، واتصلت بزوجتي أخت فاضلة بس هو يعني مشاعره بقى، قلت لها حرام عليك أنت ضيعتيني أنت عطلتيني. وسبحان الله العظيم، يعني مجرد ان الاخوه تبدا تحس ان احنا مع بعض وان احنا ايدنا في ايد بعض وان الدعاه مش عايشين في بيوت زجاجيه حقيقية وان الدعاء مش من ورا شاشات وان الدعاء اقصى حاجة ممكن تشوفه في درس عام وبعد كده يدخل من الأوضة اللي هيخرج منها برا المسجد من برا برا عشان ما حدش يقدر يسلم عليه. لا لا لا احنا نعيش وسط بعض ونحضن بعض ونوصل لربنا مع بعض. يعني يعني للأسف الشديد احنا بعاد جدا في دعوتنا عن سنة النبي وكثير من الإخوة والأخوات بعاد جدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما بيعزلوا نفسهم عن الناس صلى الله عليه وسلم. دكتور حازم يمكن كلنا نتكلم بعد الثورة بعد 25 يناير هذه الثورة التي خرجتنا من الفساد ومن القمع اللي كان موجود لكن أخرجت أسوأ ما فينا من أخلاق زي ما يقول دائما الشيخ محمد حسان. دور الدعاء وزي ما بنتكلم الوقت وزي ما أنا قلت في البداية أن الدعاء انشغلوا بعضهم انشغل بالعمل السياسي انشغل بالكلام في السياسة والبعض الآخر انشغل بالانعزال بين طلاب العلم في الدروس المنهجية. كيف نستطيع أن نخرج الدعاء أو ما هي النصيحة التي توجهها الشيخ حازم شومان للدعاء بعد هذه التجربة الميدانية الفعلية؟ هو سبحان الله العظيم يعني الواحد لما يعني ايه يعني اللهم لك الحمد الحياة وسط الناس جنة. الناس جميلة قوي الناس جميلة الناس فيها خير جامد قوي. ما تتخدعش بالقشرة الصلبة اللي الظروف الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية والهموم اللي في حياة الناس خلتها تكون من برة قشرة صلبة. ادخل على الشباب وحضنهم. انا فاكر شاب من الشباب يعني سبحان الله العظيم يعني في المعسكر كده فجاي يكلمني فيعني ادينا مع بعض شوية بعد كده بقول له تعالى ياض. قال لي ايه؟ قمت واخده في الحضن. فبيقول له واحد بعدها بيقول له انا سمعت دروس كتير دينية ولكن ما تغيرتش انما لما خدنا بعض بالحضن كده سبحان الله العظيم كانت نقطة تغيير في حياته. حسب مدى القرب بينه وبين الشيخ مدى القرب ومدى الحب. احنا بنحب الناس فعلا احنا بنحب الناس ما ننزل للناس وننتشر وسطهم. نزلنا في درس من الدروس في منطقة شعبية فنزلنا وسط تجار المخدرات وشاب اللي بيبيع شباب اللي بيبيع مخدرات وشاب من اخ من اخواننا اتفتح مطوى في داره وهو بيتكلم وربنا نجاه. انا قلت له سبحان الله انت لو كنت تستاهل الموت دي كنت منتهى. لو كنت تستاهل موت مؤمن آل ياسين وهو بيتكلم عن ربنا ويتقتل كنت منتهى. انما لا انت ولا احنا نستاهل ان واحد مننا يموت الموت دي فخساره انك انت ما منتهاش. سبحان الله العظيم نزلنا يومها الشاب لقيته المسجد لقيته مليان كميه شباب يعني ممكن كثير منهم اول مره في حياته يدخل المسجد. الواحد حاسس ان ربنا من فوق سبع سماوات فرحان بينا. الواحد حاسس فعلا واحنا نازلين للشباب في ساحات الجامعات وفي المعاهد وفي مدارس ثانوي وفي الشوارع وفي النوادي وفي كل حته واحنا نازلين نقول لهم احنا جايين هنا عشان بنحبكم. هي دي الدعوه هي دي الدعوه ان احنا نتحرك بالدين للناس. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل الشاب في المسجد وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. كثير مننا ممكن يقرا النص ده ويستغرب يا جماعه ده نجاح مبهر ده نجاح مبهر ان النوعيه دي تدخل عندي ان النوعيه دي تجيلي ان اللي بيزني ده يدخل المسجد وما يخافش مني. انا كنت يعني بتكلم مع شاب مع فتاه في مكان كده يعني مكان مريب طبعا فبتكلم معاه فالواد طلع جريء. الكلام ده كان من فتره والكلمه بتاعته هزتني. قال لي انا عايز اسالك سؤال. قلت له ايه؟ قال لي احنا ليه بنخاف منكم؟ ليه الشباب بيخاف منكم؟ ليه الشباب بيخاف يتكلم معاكم؟ انا كملت معاه بس الكلمه يعني فعلا ضايقتني قوي فعلا ليه الناس بتخاف مننا. انا بفرح جدا لما اكون ماشي في الجامعه والاقي شاب قاعد مع بنت كده رغم ان طبعا يعني دي معصيه وقلب الواحد بيتقطع على ان ربنا بيعصى ولكن انا بفرح لما يقوم قايم كده يجري ويضحك وياخدني بالحضن. انا ببقى طاير. ليه؟ ما هوش خايف مني. هو عارف ان انا رافض القعده اللي قاعدها بس عارف ان انا مش هعنفه عارف ان انا مش هقصه عليه عارف ان انا هحاول ان احنا الدعاء يعني الى الله مش انا كفرض يعني ان احنا هناخده في حضننا وهناخده بايده عشان يطلع من المستنقع اللي هو فيه ده. فاحنا عايزين ندخل للناس بنظره ثانيه. ابو محظوره ابو محظوره يعني كثير من اخواننا واخواتنا دلوقتي بالذات اللي طالبين علم بيقول لك ايه ده المؤذن بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. ابو محظوره ده قصه ابو محظوره كان شاب من الشباب عايش وسط المنافقين وكان بيقعد يتريق على الاذان كل ما يسمع الاذان يتريق عليه ويقعد إيه يقلد صوت الاذان بتريقه وهو المنافقين يضحكوا. النبي عليه الصلاه والسلام سمع صوته حس ان صوته جميل جدا فقام رايح له النبي عليه الصلاه والسلام ومسح على راسه حتى بيقولوا ان ابو محظوره لم يحلق شعر الناصيه بتاعت راسه اللي النبي عليه الصلاه والسلام مسح عليه طول حياته ومسح على راسه ومسح على صدره. النبي عليه الصلاه والسلام احتضنه النبي عليه الصلاه والسلام قربه والنبي اكتشف الموهبه اللي فيه بتاعت الصوت وخلاه مؤذن الحرم المكي. ابو محظوره تحول من شاب ماشي مع المنافقين بيتريق على الملتزمين والملتزمات الى مؤذن الحرم المكي. لما ننزل للناس ونحضنهم هي دي الدعوه الى الله. وهنا نقطه جميله جدا يا شيخ حازم ان كثير من الدعاء وكثير من طلاب العلم حينما يخرجون الى العمل الميداني ويدعون الشباب لا سيما الشباب غير الملتزم دعوته تكون فيها نوع من التنفير اللي هو فكره انت ليه مش ملتحي انت ليه مش مقصر ثوبك انت ايه الشكل ده يا اخي روح طهر نفسك يا اخي ربنا يتوب عليك ربنا وعنف عنف عنف في الكلام او شيء من التعنيف على ما هو يفعله من معصيه. فبالتالي زي ما قلت حضرتك في البدايه ده بيخليه يبعد عننا، بيخليه يقول لك لا ده مش ده اللي همشي معاهم، ده هو من ساعه ما بيشوفني وعمال يأنب فيا. ما هو طبعا الشاب بيبقى خايف يعني، هو يعني كثير من اخواتنا الفاضلات يعني حتى معلش يا شيخ حازم، فكره حتى لما يقف مع واحد واقف مع بنت زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي، اول حاجه يقولها له اترضاه لي اختك، اترضاه لي النهارده. الاسلوب ده ما عادش بيجيب نتيجه مع الشباب، ده بعض الشباب يقول لك اه ارضاه، انا واثق من اختي، ايه المشكله يعني؟ تعرفت على شاب في الجامعه وشاب محترم وفي الاخر يا اما خطبه يا اما زواج. وبيقولوا له اكتر من كده كمان وهو برضو اترضاه لاختك، النبي قالها امتى؟ طب تعالى نشوف الموقف اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه اترضاه لاختك. الشاب داخل في المسجد ائذن لي في الزنا يا رسول الله. شوف يعني النوع ده جالنا، ده صار وتعالى حبيب قلبي تعال، انا يعني قابلنا شباب زي كده في المسجد انت بتستغرب، طب هو جاي ازاي؟ طب هو دخل ازاي؟ كل الصحابه اول ما شافوه انت ازاي تقول النبي كده؟ مهدي يعني ابعد، ابعد امشي من هنا، انت ما ينفعش تبقى في المكان الطاهر ده، ما ينفعش سؤال زي ده يتسال هنا. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له ادنه ادنه، الكل قال له ابعد والنبي قال له قرب. النبي عليه الصلاه والسلام خده حط ايده على صدره، دي علامه حب، زي ما تاخده في حضنك كده، زي ما تحضنه كده. النبي عليه الصلاه والسلام حط ايده على صدره، اول حاجه النبي قربه منه، النبي حسسه انه بيحبه، النبي حسسه انه مقدر مشكلته، النبي حسسه انه هو حاسس بيه، وبعد كده بدا يكلمه في الوعظ. الاول قال له صاحبه وهو ايه؟ يحاوره. يبقى الاول صاحبه، الاول يحس ان انت ما بتكرهوش، يحس ان انت مش جاي تترسم عليه في الشارع، يحس ان انت مش جاي تخبطه كلمتين وتسيبه تمشي، يحس ان انت مش جاي تاخد حسنتين وان شاء الله هو يلتزم ولا لا، يحس انك جاي لانك انت بتحبه وخايف عليه. هو ده الدين، الاول الحب، بعد كده اي حاجه يسمعها منك. اللهم المستعان، نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا يا رب العالمين. ناخد اتصال من ابو حمزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أبا حمزة. حيا الله الأستاذ عمر. الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يجزيك خير الجزاء. يا وحي الله أمين. شيخنا وحبيب قلوبنا صاحب الصوت الشجي والقلب. طب بلاش الصوت يا أبو حمزة. نسأل الله أن يكون كذلك ولا نزكي على الله أحدا. شيخنا الجليل والله إننا نحبك في الله. أحبك الذي أعطني الأجر. أجريت هذه المداخلة لأسلم عليكم ثم لأزف بشرى لأحباب شيخنا الشيخ محمد حسان. فشيخنا اليوم وغدا إن شاء الله هنا في الأردن، ورأيت اليوم عجبا والله العظيم عم الشيخ حازم وأستاذ عمر، أول يوم في حياتي منذ أن ولدتني أمي أفتخر أنني مصري. الشيخ محمد حسان اليوم رفع رؤوسنا إلى عنان السماء. شعرت اليوم بالفخر والاعتزاز أنني أنتمي للبلد الذي ينتمي إليه هذا الشيخ. رأيت الناس لا تجد موضع قدما في المكان، مكان كبير جدا جدا جدا. ورأيت العجائز، والله رأيت أما يتعدى عمرها 80 سنة وجاءت تتعكز على من حولها لتسمع وترى الشيخ محمد حسان. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن ينفع به. كنت بيني وبينه أكثر من 300 متر والمكان مزدحم لا تستطيع أن تمر بجنبك، وقلت كيف أصل إلى الشيخ؟ واستعنت بالله ووصلت إليه وقبلت يده، فالحمد لله رب العالمين. فأنا أبشر كل إخواني محبين الشيخ محمد حسان، الشيخ هنا اليوم في الأردن وغدا سيخطب الجمعة، وهذه هدية إلى أهل الأردن يبثها لكم أخوكم أبو حمزة. الشيخ محمد حسان هنا، اغتنموا من علمه، فهو والله أحسبه حامي حمى الأمة والله حسيبه. ولا نسأل الله يكتب لشيخنا القبول. بارك الله فيك أخي الكريم أبو حمزة، جزاكم الله خيرا. حاجة سناء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وحياكم الله. بارك الله فيك، تفضل. حيا الله دكتور حازم وأستاذ عمر، وكتب في قلوبنا الإيمان وهدانا إلى الطيب من القول. يا رب اللهم. ممكن أقول حاجة؟ تفضل يا فندم. عايز أقول بفضل الله الروحانيات العالية شيء طيب جدا وأمر محمود ومطلوب، لكن لابد من المتابعة. ولو أنتج الأمر مسلم واحد فقط من مجموعة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها وخير من حمر النعم. وكمان في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، واحد بعقيدة قوية راسخة تواجه أعتى الفتن والشبهات لا الشيعة، ومن على شاكلتهم فهم لا يحملون إلا عقيدة تنم عن تخلف عقلي وفطر فاسدة. هل الإسلام بعظمته ومصداقيته ومثالياته يأبه لهؤلاء؟ عندنا حاجات أهم، نحتاج تطوير وفن في الدعوة، نحتاج بناء دولة، نحتاج تدبر في آيات الله وتفكر في ملكوت الله، نحتاج خشية وخشوع كما قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وأشياء كثيرة الوقت لا يستطيع. جزاكم الله خيرا حاجة سنة، بارك الله فيك، الله خيرا كثيرا، بارك الله فيك. ونحتاج فوق هذا وذاك أن يهدي الله حكومتنا إلى وقف هذا القرار وإلى وقف هذا الخطر العظيم الذي تبتلى به مصر هذه الأيام. معنا اتصال من محمود، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا مرحبا، تفضل يا فندم، الله يبارك فيك. ازي صحتك، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، تفضل. الدكتور حازم عامل ايه؟ سلم عليك. الحمد لله، ربنا يحفظك. والله العظيم منورين الشاش. الله يبارك الله فيكم يا رب. الله يبارك فيك حازم، والله وحشنا، وانا بحبك في الله، والله احبك الذي احسن. والله بحبك في الله يا شيخ، والله العظيم نفسي كده اشوفك 24 ساعه على التلفزيون. والقناة مفتوحة له بس الشيخ يحدد. والله يا شيخ عمر انا نفسي والله بحبه في الله يعني. الله يكرمك، كلنا بنحبه. جزاكم الله خير وسمح مبارك الله فيك. معلش هنوقف الاتصالات قليلا حتى نستطيع الكلام مع الشيخ. دكتور نزول الناس اهو يعني، شوف يا استاذ عمر، شوف الاخ في الاردن بيقول لك احسن يوم في حياتي للشيخ اللي بيحبه نازل لحد عنده. الشيخ محمد جزاه الله خير، ده لسه رايح تونس ان شاء الله والجزائر ويعني كذا دوله بفضله ومنه الله. ربنا يعينه يا رب، ربنا يعينه ويمده بالصحه والعافيه يا رب، اللهم امين. نزول للناس، ننزل للناس في الاماكن اللي هي فيها فضله ومنه الله سبحانه وتعالى. فيعني ربنا يستر. ناخد اتصال كده ونرجع تاني، معلش اتصال كتير. وجود حضرتك معنا النهارده امه الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا ومرحبا، اتفضلي يا فندم. اهلا بك يا استاذ عمر، الله يبارك فيك، اتفضلي. ممكن اكلم الشيخ؟ الشيخ اسمعك، اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ حازم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أمة الله. والله يا شيخ حازم أنا واحدة من الشباب بتأثر جدا بكلام حضرتك، وفعلا والله زي ما حضرتك بتقول لازم ننزل للشباب ونكلمهم، وربنا يبارك في حضرتك. وأنا والله مش لاقي كلام غير جزاك الله عنا خير الجزاء، وأسألك وبالله أن تدعو لي. شكرا لك، بارك الله فيك. يا أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا يا فندم، تفضل. إزيك يا أستاذ عمر؟ بخير حال الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. الله يبارك فيك، تفضل. إزيك يا دكتور حازم؟ الله يحفظك، ربنا يبارك فيك يا عمر، ربنا يكرمك. بصراحه يا دكتور حازم فكرتك شيقه جدا يا استاذ حازم، اللي هي ان احنا ننزل في الشارع للناس ونتعامل معهم، دي فعلا يعني حبابتنا فيهم. احنا بنحس العلماء دول يعني ممنوع سلوك شيقكم، ممنوع الاقتراب منهم، فنسالك الدعاء يا رب وربنا يبارك لنا في عمرك كده يا رب. ربنا يحفظك ويعيننا جميعا يا رب. بارك الله فيك، الله يبارك فيك. دكتور حازم، يمكن بعد الثوره كثير من علماءنا ودعاتنا بيقولوا نحن في هذه الأيام تحديدا وفي ظل هذه الحملة الشرسة من الإعلام خسرنا شريحة كبيرة من الملتزمين، خسرنا شريحة كبيرة كانت مقربة من المشايخ ومن الدعاء بعد الأحداث السياسية والانشغال والحملة الشرسة من الإعلام على المشايخ والدعاء والتيار الإسلامي كله. شايف واقع الشباب رايح لفين؟ الـ يعني خسرنا شريحه من الملتزمين ولا شريحه من الشعب عموما؟ خلينا نقول شريحه من المحبين اللي كانوا محبين لل من المحبين عموما. نعم. بقى يعني والله يا استاذ عمر يعني انا يعني في حاجه مهمه جدا، ممكن حضرتك شايف في الطريق واحنا جايين يعني الناس بشوف اي واحد ملتحي الوقت يقعد يكلمك على مرسي ويشتم في مرسي والاخوان والحكومه، انتوا اللي بوظتوا البلد، عملتوا لنا ايه؟ الناس كثير منهم تاثر بالاعلام. والله انا هقول لك حاجه، هي الناس يعني احنا فعلا السنتين اللي فاتوا خسرنا ارض كتير جدا من اللي احنا كنا كسبانينها قبل كده. جميل. الاخطاء السياسيه لاجزاء لاطراف من التيار الاسلامي، بعض التصرفات، بعض، ولكن سبحان الله العظيم يعني الفتره اللي فاتت ديت يعني اللهم لك الحمد يعني حاولنا نعيش بين الناس كده وبين الشباب. الواحد فوجئ بقدر حب الناس لينا الذي لم يكن يتخيله، واللي الدروس العامة ولا جماهيرية القناة الإسلامية تدل عليه على الإطلاق. الناس بتحبنا، ولكن الناس فعلا تعبانة بسبب الظروف اللي هي فيها. تمام. وإحنا يعني مش إيه، إحنا عايزين ننزل نعيش وسط الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حس بطفل يعني عمير، أبو عمير اسمه تكونيته كده، ومعه عصفور صغير اسمه النغير، العصفور مات. النبي عليه الصلاة والسلام راح يعزي طفل في عصفور، يعني مش راح يعزي طفل في حد مات، مش راح يعزي واحد كبير، ده راح يعزي طفل في عصفور. النبي عليه الصلاة والسلام كان حاسس بآلام الناس وأمالهم، حتى الأطفال حاسس بآلام الأطفال عليه الصلاة والسلام. عايزين نحس بالناس، عايزين نحس بآلام الناس وأمالهم، وده عمره ما يحصل غير لما ننزل للناس ونسمع الناس ونبدأ نفهم إن الناس مش وحشة والناس مش بعيدة عن ربنا. الناس بس محتاجة يعني الواحد شاف كمية من الشباب كانوا يعني أول ما بدأت تنزل كده في الجامعات فيبدأوا يقولوا يعني مش هتكلمنا في السياسة، يعني أنت مش جاي عشان تدخلنا في حزب. أقول له حبيب قلبي أنا لو خايف واقف على شريط قطر والقطر جاي، أنا مش إنسان، مش بني آدم، لو قلت له انتخب الحزب الفلاني والقطر هيجي يتهزه. حبيب قلب الشاب اللي ترك للصلاة ده، انا لو جيت اقول له الحزب الفلاني ده لو مات ممكن يدخل جهنم، انا نفسي انك انت تدخل الجنة، انا نازل عشان ناخد ايدنا بايد بعض ونروح للنبي عليه الصلاة والسلام، على حوض النبي ندخل الجنة مع بعض. الناس بتحبنا يا استاذ عمر، الناس بتحبنا حب رهيب، مش بتحبنا كاشخاص، تحب دين ربنا حب رهيب، الناس مرتبطة بالدين ارتباط رهيب، ولكن احنا الاهل الباطل نزلوا واحنا ما نزلناش. يعني زي قول الله فخرج على قومه في زينته، قارون نزل، قارون لهم بيقولوا له لا ان الله لا يحب الفرحين ولا تفرح لهم كده، يعني انتوا هتقضوها كلام، انا هنزل في زينته، اجمل نساء الدنيا معاه في الموكب، اقوى جنود الدنيا معاه في الموكب، اغلى حصنه في الدنيا معاه في الموكب، اموال وذهب الدنيا كله معاه في الموكب، انا هنزل هوري الناس الدنيا، لما هوري الناس الدنيا الناس هتنساك وهتنسى الدين. طب حل خرج على قومه في زينته، حل خرج على قومه في زينته عمل سيدنا زكريا، فخرج على قومه من المحراب، يعني ده خرج على قومه بالدنيا وده خرج على قومه بالنور، فده خرج على قومه بالدنيا فخطف عيونهم، سيدنا زكريا خرج على قومه بالنور فخطف قلوبهم. هو ده الحل، ان احنا ننزل احنا كمان، ان احنا ننزل للناس، ننزل المناطق الشعبية، ننزل ساحات الجامعات، ننزل في كل مكان فيه ناس وفيه شباب. يعني انا ضد فكره ان الناس ما بتحبناش لما كنا بننزل على المقاهي، فضلوا مني اللي نزلنا على يعني عدد كبير اللهم لك الحمد من المقاهي ومن الكافيهات، ومن الواحد كان نازل في الاول متخيل انه هيلاقي شباب هيعترض شباب درس بتاع اول امبارح. يا شيخ حازم ان الناس ما خلاص ما بعدش بتحب المشايخ، لكن يمكن انشغال الناس او انشغال الدعاه بالسياسه ودعم بعض الاحزاب في الفتره اللي فاتت، وناس لما الاحزاب دي اشتغلت في العمل السياسي ما لقتش منها الحاجه اللي كانت ماموله منهم، خلت الناس خلاص تفقد الثقه في كثير من المنتمين للتيار الاسلامي. خلي اللي محترفين على صغر السياسه ياخدوا المعركه بتاعتهم، الله يعينهم، دول راكبين عربيه كل حته بايظه كتير منهم ضيعنا يعني وبيتزقلوا بطوب. هو احنا اللي ضيعنا ان احنا ما قدرناش نفصل ما بين ان في انسان صغره سياسي وانسان صغره دعوي. جميل. وبتاع السياسه يتقي الله في السياسه بقى يعني انما ان انا وظيفتي ان انا يعني بعد ندوه حقوق اللي من يومين كده لقيت شاب جاي لي ملحد بدأنا نتكلم مع بعض، في خلال 5 دقايق الشاب بدأ يتغير خالص، كان في ندوة طب قبلها بأيام جه شاب برضو على اتنين، واحد ملحد وواحد علماني، بدأنا نتكلم مع بعض بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، الشاب بينقلب، الدرس بتاع الجمعة اللي فات بفضل ومنة الله في مسجد السلاب جه شاب بعدها ملحد بيقول لي خلاص وانا سبته، 5 دقايق كنا وصلنا ان هو هيروح هيغتسل وهيتوضى ويصلي ركعتين توبة. الناس مش الناس ظاهريا بعيدة، ولا في درس اللهم لك الحمد كان في درس كده من يومين، كان درس يعني القائد الثلاثاء بتاع يعني الاخوان المسلمين عندها في المنصوره، فضلوا من الله جه شباب من الطيار الشعبي، يعني اللي هم اللي احنا معتقدين طيار الشعب وجبهه الانقاذ، يعني الواحد بدا يكتشف ان يا جماعه احنا موهومين ان الناس بدات تكره الدين، الناس ما بتكرهش الدين، الناس عايزه تشوف الوجه الدعوي مره تانية، الناس عايزه تشوف حبنا ليها واحتضاننا ليها مره تانية، الناس عايزه تحس ان احنا خايفين عليها مره تانية، وساعتها هنشوف ثمره لا نتخيلها ولا نتوقعها. عشان كده انا بكره جدا ان احنا نقول الشباب دول ليبراليين، الشباب دول علمانيين، 99% من الشباب دول ليبرالي ولا علماني ولا يقصد هذا، هو شاب شاف مشاكل او اخطاء خلته يتقفل، وشاف تضخيم اعلامي لهذه الاخطاء خلته يتقفل. الشاب ده احنا كان معانا في العمره وصورته كانت في صور العمره ديت، شاب كان ليبرالي يعني كما انزل بقى يعني ليبرالي، بيقول بسبب مقطع دعوي 3 دقايق ونص مقطع دعوته انقلب تماما، وكان معانا في العمره فضل منة الله، يعني التزم والتحق وتسنن بفضل منة الله، وبقى بيشغل في الدعوه دلوقتي يعني في وسط منطقته وفي وسط اخوانه في الكليه وفي كليه الطب في عنس وفي وسط المنطقه اللي هو فيها. يعني اللهم لك الحمد احنا كنا امبارح على عاملين رحله نيليه كده للشباب على السفينه، فالشباب عملوا سكتش كده، الاداره بتاعت الرحله النيليه ديت عملوا سكتش كده، اللي كان بيمثل الادوار اللي كان بيمثل دور انبوبه بقى المخبر بتاع من الدوله بقى ده مطرب تائب، واللي كان بيمثل دور من الادوار يعني المهمه فيها يعني كان بيتعذب ده شاب كان متزوج 4 مرات عرفي وتوقع في الزنا والعياذ بالله يعني، وكان بيشرب خمر وكان بيشرب مخدرات، اللي كان يعني يا جماعه الدنيا بتتغير، بس احنا نمد للناس ايدينا، احنا ننزل الزرع كثير ولكن الحصد قليل ان شاء الله. زي ما اتكلمنا عن رحله العمره عندنا مفاجاه اخرى ايضا نقدمها لمشاهدينا الكرام، مفاجاه من مفاجات الدكتور حازم شومان اللي محضرها لنا النهارده حول نزول الشيخ حازم شومان مع الشباب الى معسكر جمعوا فيه بين العمل الطاعه والعباده، وايضا جمعوا فيه ايضا بين اللعب واللهو والترفيه. نشوف المعسكر ونرجع لكم تاني مشاهدينا الكرام. طيبي لخلاصي يا أخي ذنب النوع. بنت عندها 17 سنة انتحرت لأن الشاب اللي بتحبه أهلها لم يوافقوا عليه. في نفس الأيام أحد إخواننا سافر إلى سوريا ورزق بإذن الله وحده نحسبه والله حسيبه رزق الشهادة هناك، وهو يدافع عن الإسلام وهو يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا ولا تزكي على الله أحدا. قلت سبحان الله، تضحى بعمره وتضحى بعمرها، ولكن شددنا بين تضحية وتضحية، شددنا بين تضحية وتضحية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ده في ورقة يعني شاب بعتها بيقول كنت بكلم بنته وبعدين لقيت العلاقة بتتطور بشكل خطير، فوقفت مع نفسي بقالي 3 سنين مش بكلم بنات، راجل محترم كنت متحمس جدا في الأول، لكن أنا حاسس أني مش قادر أكمل من غير ما أكلم بنت دلوقتي، خصوصا أني شايف كل أصحابي بيكلموا بنات ومصاحبين وعلاقتهم بربنا كويسة. لما فكرت أن أخطب اي بنت قلت لنفسي طب ازاي، ما برضو اللي اخطبها دي بنت والمفروض مش بكلم بنات، فانا برضو مش هنفع اخطب. الواحد حاسس انه لو رجع يكلم بنات كل مشاكله هتتحل. انت راجل جدع وبتتكلم بصراحه ومتخلص من الاخر. اصحابك اللي بيكلموا البنت وبيصلوا في الجامع دول والله يا ابني كلها شهور، يا اما يختاروا البنت يا اما يختاروا الجامع، لا مش هيقدر يكمل. يعني يقول لك بنت قالت لي اختار انا يا ربنا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يا جماعة أنتوا مش عارفين قيمتكم، أنتوا مش عارفين دوركم. ستيف جوبز مات بعد ما عمل 5 اختراعات غيرت منظر الارض، ده واحد. بيل جيتس نشر الكمبيوتر في الكره الارضيه، وده فرد واحد بره بيفكر بفكر امه، انما احنا هنا بنفكر بفكر فرد. لو انت خرجت من تفكيرك كفرد لتفكيرك لامتك لتفكيرك لدينك هيطلع منك طاقات عمرك ما كنت تتخيلها. هدف المعسكر ده شباب ان الشيطان ما يضيعلناش حياتنا، ان الشيطان ما يضيعلكش شبابك. هو الشيطان خطته كده يضيع لك 5 سنين من عمرك او يضيع للشاب 5 سنين من حياته ما بين الحادثه السريه والمواقع الاباحيه، ويفضل الشاب يدور حوالين نفسه مش عارف يطلع ازاي، بعد كده يضيع له ال5 سنين اللي بعدهم في علاقه عاطفيه يتوه وفي الاخر ما يخرجش بحاجه، بعد كده يضيع له ال5 سنين اللي بعدهم في مشاكل زوجيه للي اتجوز متاهة من المتاهات جوا كل بيت، بعد كده يقالوا ال5 سنين اللي بعدهم يضيعهم في جري ورا الفلوس او جري وراء حلم من احلام الدنيا لحد ما الشاب يلاحق ضاعي. اللهم اتب علينا من ذنوب الليل والنهار، اللهم انا دعوناك ورجوناك وتوسلنا اليك ووقفنا على بابك وانخنا مطايانا ببابك، لا امل لنا الا فيك يا الله، لا رجاء لنا الا في رحمتك يا اللهم يا منقذ الغرقى، اللهم يا منجي الهلكى، يا سند من لا سند له، يا غياث من لا غياث له، يا ذخر من لا ذخر له، يا عماد من لا عماد له. اللهم إنا نتوسل إليك أن تتوب علينا جميعا الآن وأن فعلا زي ما قال الشيخ حازم النزول للناس في الشارع، نزول للشباب، ناخد الشباب ونروح معسكرات دعوية معسكرات إيمانية، ناخد الشباب ونطلع كلنا رحلة إيمانية، رحلة إلى بيت الله الحرام، أكيد ده ليه تأثير كبير قوي عند الناس. بس ما كناش نعرف إن يبقى شيخ بيلبس ترنجات، يعني نلبس ترنجات ونطلع من ونقعد مع الشباب ونتكلم دي كان معسكر في اسكندرية أظن، ده كان في اسكندرية كان في أبو قير في المكان اللي كان الحزب الوطني بيعمل معسكرات الشباب فيه عشان يجندوا الشباب للحزب الوطني. لا حول ولا قوة الا بالله، اورثكم ارضهم وديارهم ان شاء الله. اتكلمنا عن المعسكر ويعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هي كانت فكره المعسكر ان يعني فعلا الشباب بقى بعيد لدرجه ان انا لو نزلت للشاب في ندوه في الجامعه او في جوله في كافيه ولا في نادي ولا في ديسك ولا في اي حته وقلت له تعالى درس، ياه ده احنا بنتكلم من بعيد. الشباب بقى بعيد جدا بعيد جدا في الغرزان اللي هو غرزه. يعني قد ايه شباب الشباب دلوقتي يعني يقول لك روح الصيدليه هتبقى 100 100 يعني يعني فالشباب فعلا بعيد. فبدانا نفكر ان لازم مرحله بينيه ما بين المعاصي اللي الشاب بيعملها وما بين ربط الشاب بالمسجد. فقلنا المرحله البينيه دي نعمل لهم معسكرات بقى, نعمل لهم ايام رياضيه. المفروض ان شاء الله الاربعاء الجاي ده باذن الله على هامش الدرس بتاع المنصوره بتاع مسجد السلاب ان شاء الله, المفروض ان شاء الله يبقى فيه يوم رياضي في استاد الجامعه باذن الله سبحانه وتعالى. يعني يعني ايه يعني اللهم لك الحمد. دلوقتي الشباب في المنصوره بداوا يسالوا كتير منهم كتير جدا معسكر ايامنا الحلوه اتنين امتى ان شاء الله. يعني عايزين نطلع كنا نعمل معسكر ايامنا الحلوه. ايامنا الحلوه ده ايامنا الحلوه واحد فضل من ايامنا الحلوه اتنين كنا نعمله الايام الجايه ديت في سما العريش في العريش ان شاء الله. بس يعني حسينا ان الموضوع هيبقى ايه يعني صعب. خلينا نتكلم عن برنامج المعسكر يا شيخ حاتم, بيعبره عن ايه يعني برنامج المعسكر الاول هو كام يوم وايه البرنامج خطوه هو فضل من الله. المعسكر كان 3 ايام. المعسكر كان يعني 3 انواع من البرامج. النوع الاول البرامج نبدا بقى بالبرامج الرياضيه. عملنا 12 بطوله 12 بطوله فضل من الله, وكان في كاس للمعسكر, وفي الاخر بقى الفريق اللي فايز على مستوى ال 12 بطوله بقى ده كان ايه 12 بطوله ب 12 لعب 12 بطوله ب 12 لعب 12 لعبه الشيخ حازم لعب فيهم ال 12. لا لا جالي لا معلومات كده يعني لا في بعض يعني مش كلاعب حقيقي محترف لا يعني مش ان شاء الله. انا يعني انا اخذتها فرصه في المعسكر بقى ان انا اعيش مان تو مان مع الشباب اسمعهم واحد واحد بقى ان شاء الله باذن الله. فكانت 12 بطوله فضل منه الله سبحانه وتعالى اتعملوا, وكان في حفله سمر في النهايه بقى توزع فيها الكاس, وكان فيها اكتشاف مواهب للشباب وكده. كان الجزء الثاني الفقرات الفنيه بقى, فقرات الفنية اللي في المعسكر واكتشاف المواهب الفنية اللي عند الشباب. وكان فضله منة الله برضو كانت في غاية الجمال. كان معنا مطرب تائب, كان معنا أكتر من مطرب تائب مش مطرب واحد, فضله منة الله سبحانه وتعالى. منهم يعني مطرب تائب تاب بسبب هو بيقلب سمع على قناة الرحمة مقطع دعوي, ففضله منة الله تاب إلى الله. والجزء الثالث كانت الفقرات الدينيه الايمانيه, الدروس الايمانيه, فقره افتح لي قلبك الفقرات الدينيه. عملنا فيها حفله شاوي, عملنا فيها رحله في البحر في المراكب, كنا نغرق وهنموت بس ربنا استطر معانا اللهم لك الحمد. هو 3 ايام كان فعلا تقريبا ما فيش فيهم نوم, والفريق الاداري للمعسكر قبلها باسابيع نسى النوم اللهم لك الحمد. وبعدها حياتنا اتغيرت بسبب الشباب دول. كان المعسكر كله بركه. اتصدمنا بقى بواقع الشباب. لقيت شاب بيقول لي انا اتجوزت 4 مرات عرفي. يعني شاب منهم كان مخبي زجاجه الخمره في الشنطه بتاعته, زجاجه الخمره جاي لانه مش متخيل ان 3 ايام من غير زجاجه خمره. 3 شباب قالوا الاخ من الاخوه معاهم في الشاليه بتاعهم قالوا له بص انسى بقى احنا ما نعرفش ننام غير على الاغاني, اغاني بقى عمراوي طمراوي كينج اوكا اورتجاي مكان ما نعرفش ننام غير على اغاني. ما تقولناش بقى حرام ومش حرام. شاب كان جاي طبعا الشباب اللي كان مخبي السجاير ده كان حاجه طبيعيه. في شباب كان بالنسبه له بيقول ايه ده احنا عمرنا ما شفنا ناس مهتمه بالصلاه للدرجه دي رغم ان الصلاه كانت قصر. يعني يعني هو متخيل ان ده اهتمام شديد. واكيد البيئه دي اثرت فيهم, البيئه الايمانيه التي جمعت بين العباده والطاعه والترفيه في نفس الوقت. فضل ومنه الله سبحانه وتعالى كان طبعا فيها انقلاب في حياه شباب, ويعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى هم معانا الوقت بقى وهم غيروا لنا حياتنا ان شاء الله. يعني الحياه مع الشباب غيرت لنا احنا نفسنا حياتنا ان شاء الله, لان انت خوفك عليهم ومتابعتك ليهم يعني خلتك انت تغير نمط حياتك. ربنا يبشرك بالخير. ناخد اتصال. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم احمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا ومرحبا, اتفضل يا فندم. ارحب بفضيله العالم الرباني فضيله الدكتور حازم شومان, ادعو الله عز وجل ان يرفع قدره ويبارك في عمره, ودائما يعني اتمنى يبقى له لقاء اسبوع ان شاء الله على قناه الرحمه. القناه كلها مفتوحه له, هو بس اختار اليوم ان شاء الله. يا مولانا انا عايز فضيله الدكتور حازم شومان يحكي لنا على الموقف اللي حكاه للشيخ خالد عبد الله لما كان معدي بالعربيه وشاف 10 عربيات من الامن المركزي حارسين فرح, وفضيله الدكتور حازم شومان بفضل الله حفله غنائيه, والراقصات نزلوا والمغني قال انا تبت, اللي كان فيها هشام عباس صرخوا وقالوا احنا تبت. والله الدكتور حازم شومان نجد هؤلاء من المعاصي, وده بفضل الله عشان الناس كلها تعرف ان فضل علمائنا الربانيين لهم تاثير على جميع. الله يحفظك, الله يبارك فيك, الله يكرمك. شكرا جزيلا على الموقف ده ثاني عشان الناس تسمعه ثاني, وجزاكم الله خيرا. الله يحفظك. الموقف ده كان عامل ضجه في الاعلام اياميه. أنا يوميا كنت راجع من درس من الدروس, وسبحان الله العظيم يعني وأنا راجع لقيت شباب قاعدين على قهوة كده ومجموعة مش قليلة يعني قدام قناة فظيعة, فنزلنا وقعدنا نتكلم معاهم وقلبوا بقى فضلوا مني تلاقي قناة دينية يعني اللهم لك الحمد. فأنا مروح بقى بعدها لقيت فجأة كمية رهيبة من العربيات, واكتشفت ان في حفله لمغني من المغنيين المشهورين في هذا المكان. يعني انا حسيت ان انا هتشل، يعني انا هروح انام جنب ولادي ازاي وربنا بيعصى هذه المعاصي يعني. بس كان كميه العربيات الامن المركزي كانت كميه كبيره جدا يعني سبحان الله. ودكتور مرسي نزل مكان ما اعتقدش انه هيبقى الحراسه دي كلها يعني طبعا يعني اخواننا في الشرطه ربنا يحفظهم يعني، انما يعني ايه يعني فعلا كان وضع. فسبحان الله هندخل ازاي، دخلت وربنا سبحانه وتعالى فتح لي من عند الله ملك الحمد. ودخلت ونزلت وكلمت الشباب وكلمت الاداره بتاعه الحفله، وحتى لما دخلت كان تقريبا في شو روسي على المسرح، كان وضع صعب جدا. في شباب الله ملك الحمد شباب يعني فضلوا منه الله سابوا الحفله وخرجوا، قابلتهم بعد كده في التحرير وقابلتهم بعد كده في الجامعه وقابلتهم بعد كده فضلوا منه الله سبحانه وتعالى. يعني ما نتخيلش يا جماعه ان النزول ده حاجه صعبه، انت بتنزل وبتفاجئ ان الناس مستنياك والناس بتحبك. يعني الواحد كان متخيل ان حفله زي دي بقى هتلاقي ايه حاجة لا تتخيلها، بقى سبحان الله لقيت الموضوع مش كده خالص. أم عبد الله، السلام عليكم. أم عبد الله. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، اتفضلي. جزاكم الله خير أستاذ عمر، ربنا يبارك فيك وأسأل الله أن يسدد خطاكم على طريق الحق. عاوز أكلم الشيخ حازم من فضلك. الشيخ معك، اتفضلي يا فندم. الشيخ حازم لو سمحت، جزاك الله خير، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ حازم. أنا كنت عايزة بس أطلب من حضرتك طلب وأبشرك بشرى بإذن الرحمن. انا هقول اول الطلب احنا كنا عايزين حضرتك يا شيخ حازم وحضرتك والدعاء تعملوا كما عملنا في الماضي يعني من مليونات لتطبيق الشريعة، نعمل مليونية لرفض دخول الشيعة البلد. بالله عليك يا شيخ حازم حضرتك والدعاء تبدأوا هذه يعني المبادرة ان شاء الله. يعني بالنسبة للبشرة كنت عايز اقول لحضرتك ان حضرتك كنت سبب من الاسباب الاساسية في حياتي انا وزوجي بفضل الله، ومن نزل ان حضرتك كنت سبب في التزامنا وبفضل الله احنا ماشيين على منهج حضرتك. والله يا شيخ حازم مش عايز اقول لحضرتك احنا قد ايه يعني في حياتنا اتغيرت تماما. يعني كان زوجي كان بصراحة مش هقول لحضرتك كان بيحبش يسمع حضرتك يعني صلاة، وفجأة لقيته بيقول انا يعني بيقعد يصنع حضرتك من وقت للتاني في قناة الرحمة ايام ما كنت حضرتك بتيجي كل يوم جمعة، وسبحان الله دلوقتي حضرتك من احب الاشخاص الى قلبه، وسبحان الله تغيرت حياته اتغيرت تماما، وكان فضل لربنا ثم حضرتك. والله ربنا يحفظك حتى ابني ويحفظك. والله انت حضرتك قدوته والله، وسبحان الله احنا دلوقتي حتى هو بيطبع اسطوانات زي ما حضرتك بتقول وبيوزعها، وفضل الله تغيرت حياتنا تماما، وكنا حضرتك كل فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خير، شكر الله لكم في بعض يا رب ان شاء الله. الله يبارك فيك. معنا بعض التفاعلات من المشاهدين الكرام. محمود ابو الشيخ طلعت بيقول الله يبارك فيك الله يبارك في ضيفك الكريم اسد الامه الشيخ حازم شومان. احمد عبد الوهاب بيقول نرحب بالشيخ الكبير الدكتور حازم شومان، اني احبك في الله ونريد برنامج ثابت لكم على هذه القناه المباركه. ريهام المشتاقه بتقول اهلا بك دكتور حازم، ونريد ايضا لقاء، يعني معظم المشاهدين طالبين لقاء ثابت على قناه الرحمه، نسال الله يعجل به ان شاء الله. ياسمين صابر بتقول قناه الرحمه نورت النهارده بالشيخ حازم، مع اني كنت متضايقه ان اسلوب حضرتك الجديد في التواصل مع الشباب هيجي علينا احنا ومش هنشوف حضرتك مباشر كتير، بس بعد اللي شفته في معسكر ايامنا الحلوه والشباب والقرارات اللي اخذوها استمر يا شيخنا، واحنا بنتابعك على الفضائيات والنت وبندعي لك بالتوفيق، ويا ريت كل المشايخ ينتهجوا نفس الطريقه بتاعت الشيخ حازم. احمد عبد الوهاب بيقول نريد رؤيه الشيخ حازم في سوهاج. محمود بيقول الله يبارك في الشيخ حازم. ايضا معانا امه الله بتقول عايز اسال عن العمره، ممكن يكون فيها نساء مع محارمهم ولا لا في العمرات القادمه؟ عمرة التربية 2 ان شاء الله، عمرة التربية 2 ان شاء الله بعد يعني اخر شعبان باذن الله. هو يعني صفحة الفيسبوك هتتكتب الوقت بقى على الشاشة ان شاء الله. ان شاء الله يعني اللي هيدخل هيتابع فعاليات عمرة التربية 2 ان شاء الله. طب هي صفحة الفيسبوك اللي خاصة بالدكتور حازم شومان، ارجو الشباب ينزلوها على الشاشة، وممكن الشباب ايضا يعملوا عليها سيرش على الفيسبوك دكتور حازم شومان موجود على الشاشه دلوقتي. وايضا موقع الطريق الى الله www.waytoallah.com. وايضا مروه طلبه بتقول السلام عليكم، نرجو ان يكون بيننا وبين الشيخ حازم شومان تواصل او هناك رقم تليفون او ايميل حتى نستطيع ان نتابع الشيخ حازم ونتابع المعسكرات القادمه ان شاء الله. احمد بيقول فعلا يا ريت الشيخ حازم، الله الله لا للشهوات لا للبنات، كفايه يا شباب حب الله تعالى ورسوله هو الحب الصادق. مروه طلبه بتقول ارجو ان تاخذوا اخويا معاكم ان شاء الله في المعسكر القادم. في الحقيقه مشاعر الناس كلها يعني ربنا يحفظهم يعني يدعو لك ويعني معظم حتى الكومنتات اللي ما قراناهاش كلهم بيدعوا انه يكون في برنامج ثابت على قناه الرحمه، ربنا نسال الله يعجل بذلك ان شاء الله يا رب. دكتور حازم مش عايزين ننسى الاسطوانه عشان احنا حلقتنا تنتهي. الاسطوانه ما الاسطوانه دي احنا عايزين بقى تبقى هديه بقى ليك يا استاذ عمر. الله يبارك فيك، يا ريت بس المصور يزوم عليها. دي اسطوانه ايامنا الحلوه، دي اسطوانه الدي في دي بتاع معسكر ايامنا الحلوه فضله منة الله سبحانه وتعالى. يعني يعني الدي في دي ده بفضل ومنة الله عليه كل البطولات الرياضية وعليه كل الدروس الدينية وعليه كل الفقرات الفنية وعليه كل حاجة بقى اتعملت في المعسكر بالبرموات بقى والمقاطع اللي جت في الحلقة بفضل الله. يعني جزاهم الله خيرا. طبعا ده وراءها فريق إعلامي كبير جدا يعني اللهم لك الحمد. يعني يعني الدي في دي ده اللي عايز يتابعه ان شاء الله يدخل على صفحة الفيسبوك اللي هي دكتور حازم شومان بالانجليزي تمام دي ار حازم شومان او على موقع الطريق الى الله باذن الله. اللي عايز يتابع العمرة التربوية اللي عايز يتابع ايامنا الحلوة اتنين بقى اللي هنعمله في اول الاجازة ان ربنا اذن ان شاء الله. بالنسبة للشباب اللي عايزين يلتحقوا معاكم في المعسكرات ما هو من خلال صفحة الفيسبوك او موقع الطريق الى الله من خلال الاثنين دول يتابعنا يتابع كل الاخبار بتاعتنا. بنات وصبيان في او في محارم ولا ما اصل هي حاجات كتير يعني في حاجات فيها وفي حاجات ما فيهاش يعني في حاجات بقدر اخد معايا ما فيش غير شباب وفي حاجات تمام. بتبقى يعني عائلات وموجوده باذن الله خلاص هو جابها فده هديه بقى استاذ عمر جزاكم الله خير الله باذن الله الله بس تعشينا بعد الحلقه ان شاء الله باذن الله. طيب تحب تختم بيه؟ انا احب اختم بايه؟ انا احب اختم برساله للاخوه والاخوات والشباب والبنات اللي بيسمعونا وجميع الملتزمين والملتزمات. يعني احب اقول لهم يا جماعه ان الصحابه ما خدوش الدين بالنمط اللي احنا واخدينه. الصحابه اتعلموا من النبي عليه الصلاه والسلام نمط في الدين غير اللي احنا واخدينه. ابو بكر الصديق اول يوم في التزامه في اسلامه انا هقول في التزامه عشان نسقط علينا اول يوم ادي نموذج او اول يوم في التزامه جاب 6 من 10 المبشرين بالجنه 6. انا عايزك تتخيل يا استاذ عمر انزل دلوقتي وهات لنا 6 شباب غير ملتزمين يلتزم معناها ان انت كلمت كم واحد. احنا بنكلم 100 عشان يجي واحد. طب هو كلم كم واحد وعشان واحد يسيب الكفر ويجي للاسلام كلمه قد ايه؟ اخواننا كانوا من اول يوم بيبذلوا مجهود قاتل. الناس دي دخلت باحساس الرساله. سيدنا عمر بن الخطاب اول يوم في التزامه اول يوم ينزل بالصحابه صفين في الكعبه ويجهر بالاسلام عمل نقله نوعيه في الدعوه في اول يوم. ابو بكر من اول يوم ابو بكر عمر من اول يوم عمر. الاخت اللي بتقول انا ملتزمه ولكن انا الوقت بنهار انا بفكر ان انا اخلع النقاب. الاخت اللي خلعت النقاب فعلا. الاخ اللي بيقول انا مش قادر انا التزمت بس العاده السريه مش قادر. الشاب اللي التزم ولكن الشاب اللي مش عارف يلتزم ولكن صحابه ما دخلوش الدين كده. مرثد اللي كان بيحب عناق ما راحش للنبي قال له يا رسول الله انا اسلمت ولكن مش قادر اسيب عناق. ابو بكر يا رسول الله انا اسلمت ولكن الرايات الحمر. عمر يا رسول الله انا اسلمت ولكن في معاصي قديمه. الناس دي دخلت الدين جد يا جماعه. الناس دي دخلت الدين صح. الناس دي من اول يوم دخلوا ابطال. يا شباب اثبتوا يا اخواننا احنا في فتره صعبه. انا بقول للملتزمين والملتزمات ادخلوا زي ما الصحابه دخلوا عيشوا الدين زي ما الصحابه عاشوه انزلوا للواقع جاهدوا وكافحهم قوموا عشان ربنا يتقبلكم يا جماعه. يا اخواننا الشاب اللي انا قلت انه تزوج 4 عرف ده وكان بيعمل حاجات لا يتخيلها احد وبيشرب خمور ده كان من قصه توبته ان واحد ادى لواحد قريبه سي دي ديني سي دي زي ده اهو فلاول ما شافه في الشقه عنده اتجنن قال لهم انا مش ناقص فصلان السي دي ده لازم يطلع بره الشقه اتشاكل مع اهله. اهله نازلين اول يوم من الشقه كان عايش في الشقه لوحده نازلين نسوه تاني يوم عمل لهم حريقه بيقول لي تاني يوم نسوه بيقول تالت يوم عمل حريقه وحط السي دي في مذكره اخوه واخوه نزل واخوه نزل على السلم السي دي وقع من المذكره بيقول 3 أسابيع طالع نازل بيبص للسي دي ومرعوب منه خايف احسن يوجع له ضميره لو سمعه. بيقول في واحده بتيجي تنظف السلم كل اسبوع اتعمت عنه الجيران طالعين نازلين اتعموا عنه. بيقول بعد 3 أسابيع حسيت ان ده رساله من ربنا فتحوا التزم فتحوا تاب بسبب سي دي. انت ممكن توزع قد ايه من دول انت ممكن توزع قد ايه من دول يا اخوانا. يعني الله يرحمها جهاد يعني البنت اللي ماتت عندنا في جامعه المنصوره حادثه مشهوره وعنت يعني جهاد كانت بنت وحصل حادثه عربيه الله يرحمها يا رب. جهاد ماتت تاني يوم كان عندي ندوه في كليه التربيه. جهاد قبل ما اموت ب 24 ساعه الله يرحمها كانت بتكلم صاحبتها عن الندوه دي بتقول لهم انهم احضروا الندوه. الندوه دي كانت بعد موتها ب 24 ساعه عنوان الندوه كان الله يرحمك يا جهاد. الندوة كانت دعاء ليها ان ربنا يوسع قبرها. كانت بتتكلم عن الندوة ومش عارفة ان الندوة هتبقى تقبيل ليها. كانت بتتكلم ومش عارفة ان 24 ساعة وهتبقى في اول ليلة في القبر. اي واحدة منكم كانت ممكن تبقى مكانها. اي واحد منكم كان ممكن يبقى مكانها. اي واحد مننا كان ممكن يبقى مكانها. احنا عايزين حسناتها. باذن الله. وانا عايز اقول يمكن التعتيم الاعلامي الموجود على قضية اختنا جهاد ويعني احنا شفنا البنت اللي كانت واقفة قدام المقطم وضربت قلم. نحن طبعا نرفض هذه الاشياء لكن فكرة ان لما ضربت قلم استضيفت في كل القنوات الفضائية واستضيفت ل يعني الشجب والتنديب بتاع له واحد من شباب الاخوة الإخوان المسلمين، لكن لما جهاد ماتت بفعل فاعل ويعني بقتل خطأ من إحدى الأتدة أو أستاذة جامعية في كلية الطب جامعة المنصورة، ولا حاجة حصلت ولا أي ضجة في الإعلام معمولة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها ويتجاوز عن سيئاتها. وهذه المحاضرة أو هذه الندوة التي قال عنها دكتور حازم شومان أول مرة أسمع عنها، لكن يعني سبحان الله في ميزان حسناتها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالإيمان. دكتور حازم شومان جزاكم الله خيرا، نورتنا برنامج مع الشباب طبعا مفتوح لك في كل وقت، واحنا نتمنى ان حضرتك يكون لك ولو لقاء ثابت معانا، ان لم يكن لقاء اسبوعي يبقى لقاء شهري ان شاء الله، يعني نشوف حضرتك كده والمشاهدين طبعا في غايه الشوق لك. الله يحفظك، ربنا يبارك فيك. مش الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده عبر صفحه محبي برنامج مع الشباب موقع عمر الحنبلي. من هنا الى القاكم يوم الخميس القادم، لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.